نعم أخي وافي، فإننا مسرورون بهذا الحدث البهيج، وقد جهزنا الكثير من الفقرات الجميلة، والتي نبدأها بأنشودتين فرائحيتين كتب كلماتها الشاعر شاعر الإحساس الأخ عدنان مقرم، ولحنها الأستاذ عادل الجابري. أنشودة يا ورود الياسمين من أداء الأستاذ المنشد محمد علي الصبان. يا ورود الياسمين انثري عبق الحنين، في رحاب من صفاء نلتقيكم أجمعين، نلتقيكم أجمعين. تزدهي أرواحنا بحضور الأكرمين، ويزيد صفاؤنا بلقاء الغالين، ويزيد صفاؤنا بلقاء الغالين. يا ورود الياسمين يا سمين عبق الحنين، برحاب من صفاء صفاء نلتقيكم أجمعين، نلتقيكم أجمعين. وتنورنا بدور نورها يحيي الحنين، وتألقنا نجوم زينة للناظرين، وتألقنا نجوم زينة للناظرين. يا ورود الياسمين انثري عبق الحنين، برحاب من صفاء نلتقيكم أجمعين، أجمعين. واحة الإيمان فيها منهل الدنيا ودين، وغريج من وصال نزهة للمؤمنين. واحة الإيمان، واحة الإيمان. يا ورود الياسمين انثري عبق الحنين، برحاب من صفاء نلتقيكم أجمعين، نلتقيكم أجمعين. ونصلي في سرور على هادينا الأمين، نحمد الله تعالى دائما في كل حين، نحمد الله تعالى دائما في كل حين، في كل حين. يا ورود الياسمين يا سمين انثري عبق الحنين، برحاب من صفاء صفاء نلتقيكم أجمعين، نلتقيكم أجمعين. مودة ورحمة أداء مواهب الإنشاد حاتم الجرو وعلي منصور، ونترككم مع هذه الأنغام الجميلة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بالحب جينا قد أتينا، والشوق فينا يضمنا يلمنا لما التقينا، لما التقينا بالحب جينا هكذا تينا، والشوق فينا يضمنا يلمنا لما التقينا، لما التقينا بالحب جينا هكذا تينا، والشوق فينا لما التقينا، لما التقينا. مودة ورحمة وفرحة ونعمة، تواصل تفهم ما بيننا وبسمة، ما بيننا وبسمة، جسر من التكامل ورقة التعامل، وعيشة هنية يسودها التفاؤل وعيشة هنية يسودها التفاؤل مودة مودة ورحمة مودة ورحمة للحب جينا لقد أتينا والشوق فينا يضمنا يلمنا لما التقينا وروعة الأغاني تطير في المكان تنير كل ركن وتبعث التهاني تهاني بأسرة سعيدة وبذرة جديدة سنبني بيتا عامرا بالخير والعقيدة بالخير والعقيدة مودة مودة ورحمة مودة ورحمة للحب جينا لقد أتينا والشوق فينا يضمنا يلمنا لما التقينا لما التقينا ومن سعاد سرت ينابيع الفرح والأنس زاد حول البلاد بحضرموت الخير فيها البشر ساد حول البلاد بحضرموت الخير فيها البشر ساد وفي الختام يا ربنا أدم لنا هذا الوئام بكل عام نعيش لحظات الهنا والانسجام بكل عام نعيش لحظات الهنا والانسجام. جميل هو عالم الزوجين المليء بالمحبة والرحمة بينهما. نعم، فعلى الزوج الفاضل أن يكون رحيما بزوجته، رفيقا بها، حنونا بها، مشارك لها أفراحها وأحزانها، مغسلا لصحونها، قواشا لغرفتها، مبرحا لثيابها. كله بغتو يلقي لهن، وراكم ما تقولون له رحمي زوج من الصرفيات الوايدة. يا جماعة نخرج المول بغيت شخط، نريع بكرتون سمان. ما نريد قوله أن على الزوج واجبات اتجاه زوجته، وعلى الزوجة واجبات أيضا اتجاه زوجها. لن نطيل عليكم الكلام، فالكل يعرف ما له وما عليه، ودعونا ندخل للفقرة الثانية. نعم، نعيش أجواء ساحرة مع كلمات الشاعر عدنان مقرم وألحان عادل الجابري وأداء المنشد الأستاذ محمد علي الصبان بعنوان عرفت الله. عرفت الله في نور الضمير، رأيت الله في كون الكبير، قرأت صفاته في خلقه فجل جلاله حقا قدير. بذاك عرفت ربي مبدعا لخلق ما له أبدا نظير، له أسلمت وجهي محسنا، تبارك ربنا نعم النصير. عرفت الله في نور الضمير، نور الضمير، رأيت الله في كون الكبير، قرأت صفاته في خلقه فجل جلاله حقا قدير. فضاء قد حوى الأقمار عقدا وكل في مدارات يسير، وآفاق وأسرار توالت ف فسبحان المدبر والبصير. عرفت الله في نور الضمير، رأيت الله في كون الكبير، قرأت صفاته في خلقه فجل جلاله حقا قدير. إلهي إلهي خالق الأكوان طران، عجائبها غرائبها كثير، ويشهد كل من يرنو مداها بأنك واحد فرد خبير. أيوة كذا الكلام بيقى عريض. كيف لا، والأنشودة تتكلم عن عظمة الله والإيمان به. صدق شاعرنا، أرضي عظيمة كيف لا، وهي مهد التاريخ والحضارة وأرض الأحقاف والعمارة. كلمات جانت بها قريحة الشاعر الكبير صالح باظفاري أبو تغاريد، ولحنها الأستاذ عادل الجابري، وسيؤديها كل من المتألق سالم أبير والمبدع عبد الله بن ربيد. هذه بلاد الزبينة فيها الهنا والسكينة، فيها الهنا والسكينة، فيها الهنا والسكينة. الشحر نادت لبوا نداها، أم اليتامى قبل يداها. شوفي المآثير تعلو سماها، السدة تاريخ شامخ بناها. هي أمنا هي فخرنا، أمي بلاد الزبينة. هي أمنا هي فخرنا، أمي بلاد الزبينة. هذه بلاد الزبينة فيها الهنا والسكينة، فيها الهنا والسكينة، فيها الهنا والسكينة. أرضي عظيمة فخر وسامة، سمعون والسوق فينا غلاها. الشحر شمعة ماشي كماها، يكفيها الله من كد عداها. هي أمنا هي فخرنا، هذه بلادي زبينة. هي أمنا هي فخرنا، أمي بلادي الزبينة. هذه بلادي الزبينة، فيها الهنا والسكينة. فيها الهنا والسكينة، فيها الهنا والسكينة. تشهد لها أسوارها وقصورها وحصونها والتجارة. ثم كانت طريقا للقوافل والتجارة، وكان ميناؤها حمزة وصل بين الدول والمماليك. دل كان أول لما كانت الشحر شحر، أما دلحين شوف كيف صارت أثارها بهد النابه، وسورها كسرناه وحصونها أهملناها. يا رجال روح شوف كيف حصن ناصر قه خرابة، وحصونها قلبناها زبالة. يا جماعة الخير اهتموا بما تبقى من أحجارنا وتاريخ أجدادنا. أيها الحضور المبارك، فقرتنا التالية سنبحر في تاريخ وعراقة وأمجاد سعاد الشحر. قوافلنا تسير، كلمات وألحان الأستاذ عادل الجابري، أداء وتوزيع الأستاذ عماد باملهس. كانت قوافلنا تسير بين الورى كي تستنير بالعلم والخير الوفير. كانوا لنا أهل هدى، كانوا لنا خير هدى. ذاك الرعيل له آثير، من رامه نال الكثير. رسموا لنا هذا المسير كي نقتفي أثر الهدى، كي نقتفي أثر الهدى. عن أمتي لا لا تسل، عن دعوة المولى القدير. نشروا بهمتهم لنا دين السعادة والهدى، كانوا لنا خير هدى.